Thank you. Oh, حرام عليك حيث النبي حيث النبي الثاني والنبي الثاني الثاني زعيد الله الله الله Amen. ثمانية حلوة بل ذلك فتح الله يكرمك الله يكرمك هذا النبي فلذلك أفضل مفيش انا عاملها انا انت كده بتنت انت كده ما الله يكرمك الله يكرمك يا سيدي الله يكرمك اوه يكرمك الله يكرمك الله أكبر. ما التعليق؟ وأميت لأعدل بينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ربنا ربكم. الله الله الله الله. الله ربنا ربكم لنا الله ربنا الله أكبر. Thank you. الله الله الله الله الله اكبر الله يكرمك يا رب، الله يكرمك وقوي إيمانك. ذلك هو الفضل الكبير. كده كده كده كده كده بكر بكر يا ابني بس عليك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنة. Oh, my God. اول مرة اسمع انسان يقرأ القرآن مرتب وهكذا انزل القرآن الحمد لله والله قوي والله بركة والله بركة رسول الله امين يا رب Yeah, Yeah.